بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن من واجب المؤمن ومن واجب من كان على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يحذر من أهل الضلال بكل أصنافهم وفئاتهم، فهم في هذا الزمان كثر لا كثرهم الله، فكان لزاما على كل سلفي على الجادة يرجو لنفسه الخير ولأمته ويسعى في الثبات على هذا المنهج حتى يفارق هذه الدنيا، بل ويسعى للدعوة إلى هذا المنهج الرباني العظيم الذي حمله إلينا الأنبياء وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وربى عليه أصحابه رضوان الله عليهم، فربوا من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين، وهكذا جيل بعد جيل يحملون هذا الدين المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، إلى أن جاءنا غضا طريا، فما علينا إلا أن نحذو حذو ذلك الجيل المبارك من أئمتنا العظام، وفي طريقنا نواجه أهل الباطل من الفرق الضالة التي تظهر بثوب الإسلام ثم تمرق منه كما يمرق السهم من الرمية، وأول هذه الفرق الضالة هم الخوارج، وهكذا من جاء بعدهم إلى هذه الفرقة التي نعيش ونحن نرى ضلالها، هذه الفرقة التي تسمى بالحدادية، فرقة ضالة مضلة جاءت على نسق وعلى سيرة أولئك الضلال في تاريخ الأمة، فما أجدرنا وما أحوجنا إلى أن نتنبه لتعاليمهم ولمنهجهم ولننظر إلى سيرتهم ومن سلفهم، والعياذ بالله، في نظرة عابرة إلى سلف الحدادية نجد أن أول سلف لهم هم الخوارج، أولئك الذين خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام ذي الخويصرة الذي اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا يعدل، وجاء من ضئضئه كما أخبر الرسول الخوارج الذين مرقوا عن الإسلام، وهم أول فرق الحدادية، السلف للحدادية الجديدة، هؤلاء الذين خرجوا تحت مسألة الحكم وتكفير الحاكم وتحت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفسروها كما يشتهون بعيدا عن تفسير السلف الصالح، فكفروا عثمان رضي الله تعالى عنه وكفروا عليا ومعاوية وكافة الصحابة حين قالوا أنهم رضوا بتحكيم الحكمين. ثم جاء من بعد الخوارج في عصور متأخرة من يحمل هذا الفكر الضال المضل، وقاده سيد قطب الذي جاء بمنهج الخوارج وجعل الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية، وفسر لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله، وفسر الربوبية بالحاكمية، وضل ضلالا عظيما، وكفر كل من على وجه الأرض إلا من سار على فكره الضال. وهكذا ثم جاء بعده أصحابه الذين ساروا على طريقة التكفير والحكم بالردة على أحكام المعاصرين والحكم بالإرجاء وغلاة الجهمية على العلماء المعاصرين، فالأئمة الثلاثة ومن سار على دربهم من أهل الهدى. وهكذا جند معه جنود من الضلال، وأمثال هؤلاء هم عبد الله عزام الضال المضل، وعبد القادر عبد العزيز، وأبو محمد المقدسي، وأبو قتادة الفلسطيني، وأبو بصير عبد المنعم مصطفى حليمة، وأبو عبيدة عبد الكريم الشادلي، ومحمد أبو النيت المراكشي، وأيمن الظاهري، وأسامة بن لادن، وغيرهم عاملهم الله بما يستحقون. فكل هؤلاء يدندنون بالحاكمية ويكفرون حكام المسلمين ويكفرون المسلمين، وأثاروا الفتن في المجتمعات، وحملوا السلاح في وجوه الحكام المسلمين، ورموا علماء الأمة بالإرجاء، بل وكفروا العلماء وكفروا أتباع العلماء. حتى إني لقد سمعت عن داعية من دعاتهم ذات يوم يتنصب الكرسي في محاضرة فيقول: كل حكام المسلمين ودول الإسلام كافرة ولا أستثني. فقال له سائل: وما قولك وما معنى لا أستثني؟ قال: حتى المملكة العربية السعودية، قبحه الله. ثم قال: ويلحق بهم رؤساء الوزراء والوزراء وقادة الجيش. ثم قال: ويلحق بهم موظفي الدولة حتى المكنس في الشارع. انظر، لم يبقي أحد إلا الذين معه في المسجد. ثم أدخل الذين معه في المسجد، قال: ومن لم يكفر هؤلاء فهو كافر. خلاص، كفر الأمة كلها إلا من حمل رأيه الضال المضل التكفيري. وهكذا جرت الأيام، وهذا سروري ضال مضل. وهكذا جاءت السرورية وزعيمها محمد سرور زين العابدين، ومحمد المسعري، وسعد الفقيه، وعبد الرحمن عبد الخالق، جاءوا يحملون هذا أيضا، وفرعوا في سفر الحوالي وسلمان العودة ومحمد أبو رحيم. كل هؤلاء سرورية حملوا الفكر، فكر الخوارج وفكر الخروج على الحكام وفكر الحدادية الأولى السلفية، سلف الحداد. وهكذا طعنوا في الأمة، طعنوا في علمائها، جاءوا بفكر الإرجاء يصبونه على علماء الأمة، ويقررون التكفير، ويقررون مبادئ الضلال، ويتهمون العلماء بكل اتهام، فلا يقبلون عالما على منهج السلف إلا وطعنوا فيه وتكلموا فيه فقام العلماء بجهود مباركة في صد هؤلاء والرد عليهم. فلما ضرب الأئمة جميعهم من كبار العلماء والمشايخ هذه القطبية والسرورية والحوالية بقوس واحد ونكلوا بهم وحذروا منهم في خطبهم وبياناتهم وكتبهم ومجالسهم خفت أصواتهم وارتاح السلفيون من شرهم، لكن هذه الأصوات ما كادت إلا أن تظهر من جديد في المدعو محمد محمود الحداد المصري، هذا الضال المضل الذي جاء إلى معقل التوحيد في الرياض وأثار الفتنة بين طلبة العلم والعلماء كما كان سلفه. لن يأتي لتلقي العلم من الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ النجمي والشيخ الألباني والشيخ ربيع والشيخ محمد الجامي والفوزان واللحيدان، بل انطوى على نفسه متظاهرا بالسلفية والعلم كذبا وزورا، وحوله الأغمار من الشباب، ومن أكثرهم الناقمين على العلماء يتكلمون فيهم ليلا ونهارا ويطعنون في عقيدة السلف. فأخرج هذا الضال محمود الحداد كتابه الخميس أي جيش العرمرم، وزعم فيه أن عامة المسلمين يعيشون على الإرجاء، واتهم الإمام البربهاري رحمه الله بالإرجاء صريحا، بل اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تهاون في شأن الإرجاء على قوله، لأنه خالف مع قال الخلاف مع المرجئة الفقهاء إنما هو لفظي، فطعن الإمام ابن تيمية بالإرجاء. وهكذا طعن في الشيخ ربيع يوم تكلم عن الحدادية، وتكلم في علماء العصر في الشيخ الألباني والشيخ النجمي، وما ترك أحد إلا وتكلم فيه يرميهم بالإرجاء ويرميهم بأصول باطلة ما قالوها، ملفقا عليهم، وسار في دربه حثالة من الفساق الذين يدعون أنهم أثرية كفوز الأثري وأمثاله، وهم أبعد الناس عن الأثرية وعن منهج الأثر والسلف رضوان الله عليهم. لكن هكذا أهل الضلال ينسبون أنفسهم إلى عقيدة السلف كذبا وافتراء، وهم أبعد الناس عن السلف. انظر إلى أبرز معالمهم وأخطائهم التي وقعوا فيها، يتبين لك بعدهم عن السلف وعن منهج السلف. وننقل في هذا كلام الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله في ذكر أبرز أخطائهم، قال الشيخ: من أخطائهم الأول بغضهم لعلماء المنهج السلفي المعاصرين وتجهيلهم وتحقيرهم وتضليلهم والافتراء عليهم، ولا سيما علماء المدينة، ثم تجاوزوا ذلك إلى ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز شارح الطحاوية. ثانيا قولهم في تبديع كل من وقع في بدعة، وابن حجر عندهم أشد خطرا من سيد قطب. ثالثا تبديع من لا يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه. راجعا تحريم الترحم على أهل البدع بإطلاق، لا فرق بين رافضي وقدري وجهمي وبين عالم وقع في بدعة. خامسا تبديع من يترحم على مثل أبي حنيفة والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر والنووي رحمهم الله. سادسا العداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة السلفية والدفع عنها، ومهما اجتهدوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات، وتركيزهم بالعداوة على علماء أهل المدينة ثم على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. سابعا غلوهم في الحداد وادعاء تفوقه في العلم ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار أهل العلم والمنهج السلفي. ثامنا لعنهم المعين، حتى أن بعضهم يلعن أبا حنيفة وبعضهم يكفره، إلى غير ذلك من المضاحضات التي نقلها الشيخ ربيع تحت عنوان مميزات الحدادية، والتي فيها تحذير مما هم عليه من الأخطاء. فعلينا عباد الله أن نحذر من هؤلاء الضلال ومن منهجهم الخبيث ومن ضلالاتهم، فإنهم والله ينتشرون بين الأمة ولهم أساليب مختلفة، لكن كلها تجتمع في الطعن على العلماء والأخذ بطرق الضلال ورمي العلماء بالإرجاء ورمي العلماء بالكذب والضلال، ولا يتورعون في تكفير العلماء وتضليلهم وتبديعهم، وهم أبعد الناس عن مجالس العلم وأبعد الناس عن الأخذ بالعلم النافع وبمنهج السلف في ذلك، وإنما هم ضلال تمسكوا بهذه الضلالات الانحرافية التي جاءت من سلفهم ممن ضلوا من قبلهم ممن سار على طريق الخوارج وعلى طريق سيد قطب وعلى طريق السرورية وعلى طريق أهل الضلال في كل زمان، فعمقوا بها ونشروا الفساد. وترى منهم أحيانا من يسير من خلفهم من طلبة العلم الصغار الذين ضلوا الطريق وفتنوا بهم فاجتمعوا حولهم وأخذوا بمبادئهم الباطلة. فينبغي علينا عباد الله أن نحذر من ضلالات هؤلاء، فالله تعالى قد بين لنا شأن العلماء وأن الله رفع العلماء رفعة عظيمة. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لهم رفعة عند الله تعالى، رفعهم في الدنيا بأن أعلى شأنهم وعظم أمرهم. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظروا من هم هؤلاء العلماء إن لم يكونوا علماء الصحابة والذين ساروا على دربهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة الأعلام من أصحاب المذاهب وممن جاء بعدهم من جيل الصالح، سار على درب السلف من علماء أجلاء دافعوا عن المنهج السلفي كابرا عن كابر، يعلمون الناس ويبينون صفات الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الناجية، يوم أن قال إن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى التي صاحها كثير من العلماء هم على من أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه الفرقة الناجية هم الذين أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح وساروا على ذلك، لا يضرهم من خالفهم أو من عاداهم أو من ناواهم أو من تكلم فيهم كائنا من كان، لا يضرهم ذلك، يظلون على هذا الأمر العظيم لا يبالون بأحد حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. فاحذروا يا عباد الله ويا طلبة العلم خاصة ويا أمة الإسلام عامة، احذروا من الحدادية في سلفهم وفي عصورنا التي نحن نعيش، الذين يجددون مناهج الخوارج وأفكار الضلال والإبعاد، إبعاد الناس عن العلماء وعن دين الله وعن العلم الشرعي عن كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح. بل أن الحدادية يمجدون أهل الضلال، يمجدون أهل البدع ويرفعون منزلتهم الذين ساروا على دربهم ومناصرة لهم، فما أبعد هؤلاء عن دين الله وما أبعد أفكارهم الضالة عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فعلينا عباد الله أن نحذر الفرقة الضالة التي سماها العلماء بالحدادية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على المنهج السلفي القويم، كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح، وأن يمن علينا بالثبات على الإيمان والمنهج والعقيدة والعمل الصالح إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يميتنا على الإيمان والسنة، وأن يحشرنا يوم القيامة إلى الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.